وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كف كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون